بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحن هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها، ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. قوله والنفاق هو الكفر، هذا أيضا من أصول السنة، أن النفاق على قسمين عند أهل السنة. النفاق على قسمين: القسم الأول هو النفاق الأكبر، أو يقال له النفاق الاعتقادي، وهو الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا، فقال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. هذا هو النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي. وقوله رحمه الله: أن يكفر بالله ويعبد غيره، وقد لا يعبد غيره، قد لا يعبد غيره، يعني يظهر الإسلام في العلانية ويبطن الكفر ولا يعبد شيئا كالشيوعي، نعم، فهذا أيضا منافق، فسواء عبد في الباطن غير الله أو لم يعبد شيئا وأظهر الإسلام فهذا هو المنافق. قوله: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة من الإمام رحمه الله تعالى أنه أو أن النفاق ليس محصورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يظن أن النفاق كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى، هذا غلط، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل هو اليوم أشد وأكثر وصوره مختلفة، بل هو اليوم في زمن الشيخ إلى زمننا هذا أشد وأكثر وصوره مختلفة. وتستطيع يعني أن تعرف هؤلاء المنافقين، يعني هناك يعني علامات تعرف بها أن هذا منافق يظهر الإسلام ويبطن خلافه، كما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. فإذا طعن في أحكام الإسلام أو في شيء من أحكام الإسلام تجده يظهر الإسلام ثم يطعن في أحكامه، يعني علامة على النفاق. يقول مثلا: أو بعض أحكام الشريعة الإسلامية فيها وحشية أو لا تصلح لهذا الزمان، أو يطعن في الحجاب، أو تجده يطعن بشكل مباشر أو غير مباشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يشكك في وجود الله بنظريات يدعو إليها كنظرية داروين في تطور الإنسان، هذه كلها يعني أمور يعني علامات تدل على كفر ونفاق هذا الرجل الذي يدعي الإسلام. وهكذا بغض الصحابة. نعم بغض الصحابة، إذا أبغض الصحابة وسب الصحابة هذه علامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية النفاق إيش؟ بغض الأنصار. علامة النفاق بغض الأنصار. إذن النفاق أشد وأكثر مما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال حذيفة رضي الله عنه كان النفاق أو كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفون ويبطنون كفرهم، أما اليوم فإن المنافقين ماذا؟ يظهرون كفرهم بمثل هذه الأمور. قال وقوله ثلاث من كن فيه، هذا القسم الثاني من أقسام النفاق. القسم الأول هو النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. القسم الثاني النفاق العملي أو النفاق الأصغر. القسم الثاني من أقسام النفاق النفاق الأصغر أو النفاق العملي. والنفاق العملي يعني يكون مسلما مؤمنا بالله واليوم الآخر لكن عنده خصلة من خصال النفاق، عنده خصلة من خصال النفاق، فهذا يقال له منافق نفاقا عمليا، وهذا نفاق عملي. إذن هذا النفاق العملي هو أن يكون صاحبه مسلما صاحب عقيدة سليمة صاحب توحيد صحيح لكن عنده خصلة من خصال المنافقين كالكذب والغدر والخيانة، نعم، والفجور والخصومة، فهذا يقال عنده نفاق أصغر أو عنده نفاق عملي. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، وهذا الحديث متفق عليه. فهو منافق أي النفاق إيش؟ العملي، النفاق العملي. في الرواية الأخرى أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني النفاق إيش؟ العملي. هذا مهم لأن الخوارج بمثل هذه الأحاديث يفسرونها أنه يخرج من الإسلام وأن هذا النفاق نفاق أكبر. أما أهل السنة يقولون لا، فهو منافق نفاق عملي. كان منافقا خالصا أي نفاقا عمليا تمكن منه النفاق العملي ويخشى عليه أن يؤدي به إلى النفاق الأكبر ويخشى عليه. أما أن يقال أن عنده نفاق اعتقادي ولو اجتمعت فيه الخصال الأربع كذب والفجور والغدر والخيانة اجتمعت فيه وما زال مؤمنا بالله واليوم الآخر وما زال على التوحيد فهذا عنده نفاق إيش؟ نفاق عملي لكنه على خطر يخشى عليه أن يؤدي به تمكن هذه الخصال خصال المنافقين أن تخرجه إلى النفاق الاعتقادي. قال ثلاث من كن فيه فهو منافق، ثم ذكر أحاديث وكلها في الصحيحين أو في أحدهما إلا قوله صلى الله عليه وسلم كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه الألباني رحمة الله تعالى على الجميع، وإلا الأحاديث كلها إما في الصحيحين كلها في الصحيحين نعم كلها متفق عليه إلا حديث كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، هذا رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث يقول الشيخ أو يقول الإمام رحمه الله تعالى هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، وهكذا قوله ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. أحاديث الوعيد جماعة من السلف ذهبوا إلى أنها تروى كما جاءت أحاديث الوعيد سواء في هذا يعني مثل هذه الأحاديث أو في مثل غيرها جماعة من السلف ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى وهكذا هنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقولون نرويها كما جاءت لا نفسرها لا نفسرها أي تفسير الخوارج فنقول هذا النفاق نفاق إيش اعتقادي أو هذا الكفر كفر أكبر لا ترجعوا بعد كفارا أو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أو من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أو تبرؤ من نسب يعني كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق لا نفسرها كما فسرتها الخوارج فنقول كفر أكبر وأيضا أيضا لا نفسرها يعني بحيث نقول هذا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق لا نرويها كما جاءت نرويها كما جاءت ليش؟ لأن هذا على التغليظ وأبلغ في الزجر وأيضا يعني يكون فيه رجع لأهل الجرائم عن جرائمهم عندما ترويها هكذا ثلاث من كنا فيه فهو منافق أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا كفر بالله كذا وكذا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ترويها كما جاءت لكن مع هؤلاء الذين يقولون بهذا الكلام مع اعتقاد أن صاحب الكبيرة نعم إن مات فهو تحت المشيئة مع اعتقاد أن هذه أن هذا النفاق أو هذا الكفر الذي جاء في الأحاديث إنما هو كفر دون كفر لكن يقولون لا تفسرها وإنما ارويها كما جاءت حتى تكون أبلغ في الزجر ويكون فيها رجع لأهل الجرائم عن جرائمهم هذا معنى قوله نرويها كما جاءت ولا نفسرها وهكذا فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها جماعة من أهل العلم يقولون هذه الأحاديث لا بأس أن تفسرها على المنهج الصحيح لا بأس أن تفسرها على المنهج الصحيح فتقول ثلاث من كنا فيه فهو منافق أي النفاق العمل ويخشى عليه إذا تمكنت منه خصال النفاق أن تؤدي به إلى النفاق الاعتقادي وهكذا عندما يقال لا ترجعوا بعد كفارا نقول كفارا أي كفر دون كفر يعني كفر الأصغر يعني أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج صاحبه من ملة الإسلام هذا تفسير صحيح تفسير صحيح وهكذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار تحت تحت المشيئة تفسر بهذا تفسير صحيح وأنهما تحت المشيئة إن شاء عفى الله عنهما وإن شاء عذبهما كما مر معنا من مات وهو مصر غير تائب فأمره إلى الله فأمره إلى الله لكن مذهب لجماعة من السلف أنهم يروون أحاديث الوعيد دون ما تفسير حتى يكون أبلغ في الزجر لكن مع اعتقاد أن يعني كل ذنب دون الشرك ودون الكفر فصاحبه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن أصول السنة الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، وهذا أمر متعلق بالإيمان باليوم الآخر. وأهل السنة مجمعون على هذا، أن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا فهما موجودتان الآن، ولهم أدلتهم القاطعة من القرآن ومن السنة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر شيئا من الأحاديث الصحيحة التي احتج بها على هذه المسألة، وهكذا يعني يزاد ما جاء في القرآن، قوله سبحانه: في الجنة أعدت للمتقين، وقوله في النار أعدت للكافرين. إيش معنى أعدت؟ أي هيئت، معنى أعدت أي هيئت، فإذا كانت قد هيئت فهي إيش؟ موجودة. وهكذا قوله سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهكذا قوله سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هذه هي جنة الخلد، هذه هي جنة الخلد، فأخرج منها أبونا آدم وأمنا حواء، ثم تاب الله عليهما ووعدهما بأن يردهما إلى الجنة التي أخرجا منها. فهذه الآيات التي فيها إخراج آدم وحواء من الجنة دليل على وجود الجنة، وأنها قد خلقت، وأنها قد خلقت. قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، واستدل بأحاديث، قال: كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، اتفق عليه، رأيت الكوثر رواه البخاري، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها إيش؟ قال كذا، يعني النساء. نعم، فرأيت أكثر أهلها المساكين في الجنة، وطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، أي أكثر أهلها النساء. هذا متفق عليه. فهذه أحاديث تدل على وجود الجنة ووجود النار، وأنهما موجودتان الآن. قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن. فمن زعم أنهما لم تخلقا، وهم المعتزلة، فقد زعموا أن الجنة والنار لم تخلقا، فقالوا أن الله عز وجل ينشئهما يوم القيامة، وأن خلقهما الآن عبث. وهذا بناء على أصلهم الفاسد، أنهم يقيسون الخالق بالمخلوق، يقيسون الخالق بالمخلوق. قالوا: أرأيتم لو أن ملكا بنى قصرا وجعل فيه من الآثاث، وأيضا ماذا جعل فيه من الأطعمة، ألوان الأطعمة، ألوان الفواكه والمشروبات، ثم جعلها مدة طويلة لا أحد يسكنها، قالوا: لكان هذا خلاف الحكمة، ولا اعترض عليه العقلاء. كيف تبني دارا بهذه الصورة ثم تجعلها مدة طويلة لا يسكنها أحد؟ تقاسوا الله على المخلوق. فقالوا كيف يخلق الجنة والنار ثم يجعلها هذه المدد الطويلة خالية من سكانها؟ فهذا أصل فاسد، أنهم يوجبون على الله أن يفعل كذا ويوجبون على الله أن لا يفعل كذا، فيقيسون الخالق على المخلوق، فما استحسنته عقولهم قالوا ينبغي على الله أن يفعل كذا، وما استقبحته عقولهم قالوا ينبغي على الله أن لا يفعل كذا. فرد عليهم الإمام هنا رحمه الله تعالى قال: فهو مكذب في القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القرآن الآيات ذكرنا بعضا منها، والآيات كثيرة في الدلالة على وجود الجنة والنار، وهكذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا منها، والأحاديث كثيرة في الدلالة على وجود الجنة والنار. فهذه المقالة إذا كان هو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه المقالة مقالة كفرية. من أنكر وجود الجنة والنار الآن فهذه مقالة كفرية. ليش مقالة كفرية؟ لأنه تكذيب للقرآن والسنة. لكن لم يعني يأتي عن أحد من العلماء أنه كفر المعتزلة لأجل مقالتهم هذه، لكنها المقالة في أصلها مقالة إيش؟ كفرية. مقالة كفرية، لكن يفرق أهل السنة بين المقالة والقائل، فلهم شبهة نعم في رد هذه النصوص، لهم شبهة في رد هذا النصوص، مثل هذا الأصل الفاسد الذي يعني بنوا عليه أو فرعوا عنه هذه الأمور. وقد رد عليهم أهل العلم، قالوا لا مانع من أن يعد الرب جل وعلا الجنة والنار قبل وجود أهلها، نعم، وليس هذا بمستنكر ولا بمستقبح ولا خلاف الحكمة. فممكن أن هذا في حق المخلوق، ممكن أنه يعد مكانا قبل وجود إيش؟ قبل وجود أهله، يبني قصرا مثلا، يبني بيتا، يقول هذا البيت للأولاد، والأولاد عدو ما جاءوا، والأولاد ما جاءوا، لكن يقول هذا البيت يبني بيت ويعني يتفنن في بنائه ويحسن بنائه، ويقول هذا بيت أولادي، ويجعله مدة طويلة إلى أن يكبر أولادهم فيتزوجون ويسكنون فيه. هذا يفعله من؟ يفعله المخلوق، ولا يقال هذا خلاف الحكمة. جعلت البيت 10 سنين أو 20 سنة يعني مغلقا إلى أن كبر الأولاد، ما يعترض العقلاء ولا هو خلاف الحكمة. فإذا لا مانع من حيث العقل من وجود الجنة والنار قبل وجود أهلها، وليس هذا بمستنكر. هذا أمر. الأمر الثاني أن الجنة والنار، الجنة والنار يحصل فيها دخول الأرواح، كما صح الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. نسمة المؤمن يعني روح المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة. فأرواح المؤمنين فين؟ في الجنة. وذكرنا في العذاب والنعيم أن النعيم يقع على إيش؟ على الروح والبدن تابع، ولا النعيم يقع على الروح أصلا، هذا في إيش؟ في البرزخ. فإذا أرواح المؤمنين في الجنة. أيضا أرواح الشهداء، أرواح الشهداء يعني محمولة، أرواح المؤمنين طائر، قال نسمة المؤمن طائر، أرواح الشهداء محمولة، قال في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تعود إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذه أرواح الشهداء محمولة في أجواف طير خضر، هذه أمور غيبية لا نعلم كيف، إنما أخبرنا وعلنا التصديق والإيمان والتسليم. فإذا نعم هنا يعني ماذا يحصل الدخول للأرواح والتنعم بهذا النعيم، كما أن أيضا أرواح الكفار النار يعرضون عليه غدوا وعشية، غدوا وعشية. وأيضا ربنا تبارك وتعالى لما خلق الجنة وخلق النار يعني ماذا، وإن لم يعني يحصل دخول السكان بأرواحهم وأبدانهم هناك حكمة، أو هناك حكم، ومن الحكم عندما يعلم المؤمن بوجود الجنة فإنه يشتاق، عندما يعرف ويعلم أن الجنة قد خلقت وهيئت للمتقين فيشتاق ويعمل بعمل المتقين، ويعلم أن النار موجودة وقد أعدت للكافرين فيبتعد ويجتنب أعمال الكفر وأهل الكفر. إذن هذه من الحكم التي من أجلها أيضا وجدت الجنة وخلقت الجنة والنار. هل يعني الجنة والنار يعني حصل لهما التكميل أم لا زال يزاد فيهما؟ الجواب لا زال يزاد فيهما، لا زال الله عز وجل يزيد في الجنة ويزيد في النار سواء الآن أو يوم القيامة أو في الآخرة، سواء الآن أو في الآخرة، فالله عز وجل يزيد في الجنة ويزيد في نعيمها وهكذا يزيد في النار. نعم، فمن بنى لله بيتا أو مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهكذا غراسها ايش سبحان الله وبحمده غراسها، فكلما سبحت غرست لك غرسة في الجنة. رب ابني لي بيتا عندك في الجنة، ابني يعني الصيحة، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فيحصل البناء. إذن ما زال الله عز وجل يزيد، هي قد خلقت الجنة وخلقت النار، خلقت قبل خلق الجن والإنس، لكن ما زال الله عز وجل يزيد فيها في هذه وفي هذه. نعم، منذ خلقها أيضا يزيد فيها أيضا في الآخرة، يزيد فيها في الآخرة، فيزيد أهل الجنة نعيما ويزيد أهل النار عذابا. قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. هذا أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة، أن من مات من أهل القبلة فهنا قيد بأن يكون موحدا، وذكرنا أن أهل القبلة في الفقرة الماضية في الدرس الماضي أنهم الموحدون. نعم، أهل القبلة الموحدون المؤمنون بالله واليوم الآخر، أهل التوحيد، وهنا نص على هذا، قال موحدا. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، هذا من عقائد أهل السنة أنهم يصلون على من مات على التوحيد، يصلى عليه ولا تترك الصلاة لذنب فعله سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، صلى عليه صلاة الجنازة ويستغفر له يدعى له بالمغفرة ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. وإن لم يتب، مات ولم يتب من هذا الذنب، كما مر معنا في كلام الإمام رحمه الله تعالى أنه من مات مصرا غير تائب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، نحن بالمثل كذلك نصلي عليه ونستغفر له ونترحم عليه. فمن مات على الإسلام على ظاهر الإسلام يصلى عليه ويترحم ويستغفر له. وأما من كان من أهل الكفر أو حكم بكفره أو علمت نفاقه فلا تجوز الصلاة عليه ولا الترحم له ولا الاستغفار له. إذا علمت كفره ونفاقه، النفاق الاعتقادي، فهذا لا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا يستغفر له. قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. وأما إذا تاب عمل ذنبا وتاب منه ومات، هذا صلى عليه لما صلى عليه صلى عليه من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على من؟ على ماعز والغامدية وقد تاب. طيب، بقي أن أهل العلم يقولون لا مانع من ترك الصلاة على من كان صاحب كبيرة من الكبائر من باب العقوبة والتنفير. أهل العلم يقولون لا مانع من ترك الصلاة على من مات يعني وعنده معصية أو عنده بدعة ظاهرة، ظهرت بدعته، فلا مانع من ترك الصلاة وكانت البدعة غير مكفرة، ظهرت بدعته وكانت بدعته غير مكفرة، فلا مانع من ترك الصلاة عليه من باب العقوبة، من باب التنفير وزجر الناس عن مثل هذه المعصية وعن مثل هذه البدعة. يقولون لا مانع. وهذا يكون لمن؟ قالوا هذا يكون للعالم المتبع، يكون هذا للعالم المتبع. أما باقي الناس فإنهم يصلون عليه سواء كان يعني صاحب كبيرة ولم يتب منها أو كان صاحب بدعة غير مكفرة، فيترك الناس للصلاة عليه. فإذا لم يصلوا عليه، إذا لم يصلوا عليه صاحب الكبيرة الذي لم يتب أو من بدعته ظاهرة، لم يصلوا عليه جميعا، أثم الجميع، يأثم الجميع، لأن صلاة الجنازة صلاة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فهنا لا مانع من ترك الصلاة عليه، لكن ممن هو متبع كالعالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من كان عليه إيش؟ من كان عليه دين، قال صلوا على صاحبكم، فترك الصلاة على من كان عليه دين ذكرا عن يعني بيانا لأهمية الدين، بيانا لأهمية الدين والتحذير من أن يموت الإنسان وعليه ماذا؟ وعليه دين، فترك الصلاة. وهكذا سفيان الثوري ترك الصلاة على عبد العزيز بن أبي رواد، ترك الصلاة على عبد العزيز بن أبي رواد وكان له يعني يقول بالإرجاء، فترك الصلاة عليه تنفيرا وتحذيرا من بدعة الإرجاء. لكن ما منع الناس أن يصلوا عليه. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة ننتبه لها. إذا علمت نفاق الرجل مثلا، علمت أنه منافق، علمت أن هذا يطعن في أحكام الإسلام، يسب الله عز وجل، انسحب، لا تصلي عليه. لكن ما تصلح لنا ماذا؟ إعلان يقول منافق لا تصلوا عليه، لا، وإنما تنسحب، عرفت أنه فلان فلان، عرفت أنه علمت يقينا أنه منافق أو تكلم بسب الله أو سب رسول الله، نعم لا تصلي عليه، خرج من المسجد وانسحب. أما بالنسبة للمسلم الذي صاحب كبيرة، زاني، سارق، قاتل نفسه، نعم، أو كانت بدعته ظاهرة لكنها غير مكفرة، فهنا لا مانع من ترك الصلاة لمن كان إيش؟ لمن كان متبعا، يعرف أنه إذا لم يصلي عرف الناس أن هذا بدعته خطيرة أو جرمه خطير، فينفر الناس ويحذر الناس وينزجر الناس. وليس لكل الناس أن يتركوا الصلاة، لأن لو تركوا الصلاة فيأثم الجميع، فيأثم الجميع. قال ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. إذن لا يصلى على الكافر ولا يصلى على المنافق المعلوم النفاق. نعم. ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. وهكذا لا يستغفر لهم ولا يترحم عليهم من مات كافرا. نعم. ما تقول مثلا يهودي ونصراني ماتوا على النصرانية واليهودية، تقول يمكن أنهم تابوا قبل أن يموتوا، اترك هذا، مدام مات على اليهودية والنصرانية وما علمنا أنه أسلم لا يجوز أن نترحم عليه ولا أن نستغفر له ولا نصلي عليه. نعامله معاملة الكفار، نعامله معاملة الكفار، والله أعلم أمره إلى الله عز وجل هل أسلم قبل موته أو لا، لكن نعامله معاملة الكفار. وهكذا لا يصلى على بقية، أيضا استثنى من عدم الصلاة الشهيد الذي يموت في المعركة، الذي يقتل في المعركة هذا لا يصلى عليه، وإن كان من خيار الناس، وإن كان من خيار الناس لكن تترك الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد. إذن ومن مات من أهل القبلة موحدا يخرج الشهيد الذي يقتل في المعركة. قال آخر الرسالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه وأن يختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل إذا صادفنا الصلاة على جنازة هل نسأل عن دينه وصلاته قبل أن نصلي عليه أم نصلي دون سؤال؟ صلي دون سؤال. عليكم السلام ورحمة الله. لو مات شخص من الخوارج فهل يجوز الترحم عليه؟ هذا على الخلاف، فالخوارج مختلف فيه، فإن ذهبت مع من يقول بكفرهم فلا تصلي عليه ولا تترحم عليه. القول بكفرهم قول قوي، وعليهم في هذا العصر الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز. قال ما الدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان قبل الجن والإنس؟ ما الدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان قبل الجن والإنس؟ طيب ما أستحضر، لكن هي مخلوقة قبل الجن والإنس، ما أستحضر الآن الدليل، ولا هي خلقت قبل آدم ثم أدخل آدم إليها، خلقت قبل آدم ثم أدخل آدم إليها. وهكذا يعني على قول من قال من أهل العلم أن أيضا يعني ماذا وسوس إبليس لآدم في الجنة، فإذا هي مخلوقة قبلهم، لكن دليل على وجه التنصيص لا أستحضر له. هل تجوز الصلاة على المرجوم؟ نعم، المرجوم هو من أهل الإسلام، لأن الرجم هذا هل هو حد ردة؟ الرجم حد ردة؟ جواب لا، وإنما هو حد كفارة، فالحدود كفارات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز والغامدية وقد رجم في الزنا. سفيان الثوري هو الذي لم يصلي على عبد العزيز بن أبي رواد. لا، إذا عرفت أن هذا يسب الله، هذا صاحب الميت هذا يسب الله، تعرف تعلم علم يقين أنه كان يسب الله ولم يتب، فتترك الصلاة بهدوء ولا تعمل يعني ماذا شوشرة أو فوضى من ذلك، أنك تخرج من المسجد، تخرج تنسحب بهدوء بدون أن يشعر بك أحد. طيب، هذا يعني يقول نصيحة للاستمرار في طلب العلم بعد الدورة، يعني الدورة هي مفاتيح للعلوم، مفاتيح للعلوم، فيعني الدورة تحبب العلم طلاب العلم، تحبب الدروس طلاب العلم، وتفتح لهم أبوابا وتبين لهم يعني كيف طريق طلب العلم، وأن الأصل فيه الجلوس في حلق العلم، ثم يتزود من هذا العلم عبر السماع لأشرطة أهل العلم، مع بقائه على الأصل أنه يحضر حلقات طلاب العلم ويسمع لأهل العلم، مثلا طالب العلم مدرس يشرح مثلا كتابا، وهذا كتاب شرحه عالم، أنت تحضر لهذا الطالب، نعم، وتستفيد من أخيك، وتسمع للعلماء، وتسمع للعلماء، تجمع بين هذا وهذا. لكن ما يقول بعضهم خليك مع العلماء وصرف الجلوس مع طلاب العلم، بعض يعني الناس ربما يأتي إلى الشباب يجدهم يحضرون لطالب علم الدروس، يقول يا أخوان استمعوا لكم لكبار أهل العلم، هذا الكتاب يشرحه ابن عثيمين، يشرحه ابن باز، يشرحه فلان وفلان من العلماء الكبار، ما في داعي تجلسون عند هذا الطالب، فهذا خطأ، بل شجعهم على الحضور للمدرسين في مساجدهم، وتحثهم على السماع للعلماء عبر هذه الوسائل التي تسهل فيها وتيسر فيها العلم. فأنت تجمع، إذا وجدت من يدرسك في مسجدك احرص على الحضور له، واحرص أيضا على سماع أشرطة وشروحات العلماء، سواء كانت الصوتية المسموعة أو كانت المكتوبة والمقروءة، فتقرأ أهل العلم. وأنا أقول لإخواني، طلب العلم بارك الله فيكم يحتاج إلى رغبة، يحتاج إلى حب، تعرف ايش الحب؟ يعني يحتاج أنك تحب هذه العلوم، لأن الحب هو الذي يحرك لكل شيء، يعني حتى الطعام ما تتحرك له إلا إذا كنت إيش تحبه، أما إذا كنت ما تحب هذا الطعام إذا ما تجد نفسك ماذا ماذا يعني تتأخر وتتأخر وما تكون بذاك، فكل شيء تحركه المحبة، فطلب العلم يحتاج إلى رغبة، يحتاج إلى حب، يحتاج إلى نهمة شديدة، نعم، يحتاج إلى صبر ومصابرة، ويحتاج إلى أنك ماذا تذوق الصعاب وتذوق العسر وتذوق المر في سبيل طلب العلم، فهذه الشدائد وهذه العراقيل هي تكون عندك كما قال ابن الجوزي أحلام العسل، تتلذذ بها في سبيل أن تصل إلى محبوبك وهو العلم. فيحتاج طالب العلم إلى هذه النهمة وهذه الرغبة، وهذه من الله عز وجل، هذه من الله سبحانه وتعالى، يطلب الإنسان ربه جل وعلا أن يحبب إليه العلوم، وأن يحبب إليه طلب العلم، وأن يجعل في قلبه الرغبة والنهمة والنشاط والعون والبركة والهمة، يطلب من الله عز وجل، ويستعيذ بالله كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل والجبن والبخل، يستعيذ من هذه الأمور، يستعيذ بالله من هذه الأمور، ويستمر، يستمر في طلب العلم كما قلت لك، إن كان في مسجدك من يدرسك فاحرص على الجلوس إليه، نعم، وتستفيد بعد ذلك من شروحات العلماء ومن صوتياتهم ومن كتبهم، نعم، وتثابر وتخصص الأوقات وتستفرق الأوقات في طلب العلم، نعم، وتجعل لطلب العلم الأوقات التي تكون فيها نشيطا قويا صاحب ذهن صافي، نعم، وتستغل وقت الشباب تستغل وقت ما قبل الزواج، تستغل وقت الشدة، وقت القوة، تستغله في يعني صرفه لطلب العلم. هذا إذا كنت تحس من نفسك أنك تريد أن تكون طالب علم، ما هو بالغصب. بعض الآباء ربما يعني يرغم ابنه على طلب العلم، هو ما يريد، ما عنده نفس طلب العلم، ولا هذا يكفي أنه يتعلم ما لا يسعه جهله، وانظر بعد ذلك إيش يريد، إيش يريد أن يكون. قد يكون عنده ميلان لحرفة من الحرف أو لعلم من العلوم الدنيوية، لا بأس. ما هو نطالب كل الناس يكونوا علماء ولا كل الناس يكونوا طلاب علم، نحن نطالب بالاستقامة. مطلوب منا جميعا استقامة على دين الله وعلى توحيد الله وعلى عقيدة صحيحة، هذه لابد نتعلمها، التوحيد والعقيدة وما يقوم به الدين وما لا يسعنا جهله، على الجميع. ثم بعد ذلك رأيت من هذا الشاب أنه يعني عنده نهمة ورغبة في طلب العلم، شجعه، رأيت أنه ما في، ما عنده ميول لطلب العلم ولا للتفرغ لذلك، لكن عنده ميول إلى حرفة من الحرف، يساعده، شجعه، عنده ميول لأن يكون يعني شيء في الأمور الدنيوية مع استقامة على دينه، لا بأس، لا بأس. ما يعني لا يمكن أن يكون كل الناس علماء، علماء قليل تترون الآن الواقع، علماء إيش يعني أقل القليل، وطلاب العلم قليل، والعوام كثير، والعوام كثير. لماذا؟ لأن هذه رغبة، نهمة، حب، هذا لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. لكن ما لا يسعك جهله لا بد تتعلم، تصبر على أن تتعلم وتتفهم، صبر ولو كنت كبيرا. بعض الناس ما عنده صبر يتفهم المسائل، ولا عنده تواضع، يعني يكون كبيرا ما عنده تواضع أنه يجلس ويتعلم من الصغير. هذا الصغير قد تعلم أمورا وأنت ما تعلمتها، تعلم منه، لا تجلس جاهلا. نعم، فلا بد يكون عندك صبر، يكون عندك تواضع، أن تتعلم ما لا يسعك جهله. ثم بعد ذلك الشيء الزايد عن ذلك، هذا يحتاج إلى رغبة، يحتاج إلى حب، يحتاج إلى نهمة. منهما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. لكن أهم حاجة المطلوب منا جميعا أن نستقيم على دين الله، وأن نستقيم على توحيد الله، وأن نكون أصحاب عقيدة صحيحة سليمة، أصحاب توحيد صحيح سليم. هذا الذي نكون عليه ونربي عليه ماذا؟ أسرنا. ثم بعد ذلك من الأبناء من رأيته يريد العلم وعنده رغبة في طلب العلم، شجعه وأعنه وكن عونا له وساعده. من رأيت أنه يعني عنده ميول لشيء آخر مباح، وشيء آخر من أمور الدنيا مباح، أيضا لا تمنع. بارك الله فيكم. هل سيكون درس غدا؟ لا، هذا آخر درس إن شاء الله. طيب، هل من بيان حول قولكم على مركز الفيوش كان على السنة؟ مقصودي كان على السنة أي كان على الطريقة الصحيحة من السير خلف العلماء الكبار. أسس مركز الفيوش على هذا، أنه يكون خلف العلماء الكبار. تعرفون أن أول من زار المركز افتتحه هو الشيخ من؟ العلامة عبيد الجابري. وهكذا في افتتاح المركز الجديد هاتف يعني حاضر عبر الهاتف الشيخ من؟ ربيع بن هادي. فأقيم المركز على هذا، أن يكون يعني ماذا؟ يسير بسير العلماء الكبار. حتى كانت هناك مسائل، والله يعني مسائل جزئية في المركز، كان يحصل اتصال بالعلماء الكبار. يعني مثال على ذلك مسألة الصلاة بالنعال، فحصل الاتصال بالشيخ ربيع أو بالشيخ عبيد، أن في أخوة يريدون يطبقون السنة في الموقف، فجاء الكلام من المشايخ الكبار أنه هذا الموقف يعني سعره غال وسيؤدي الصلاة بالنعال عليه إلى تلفه أو إلى ذهابه في مدة قصيرة. نعم، انظر إلى إلى إلى هذا المستوى، إلى هذا المستوى، وسرنا على هذا يعني سنوات، ثم بعد ذلك تغير وانحرف عن الجادة. نعم، وصار لا يسير خلف العلماء الكبار. نعم، وصار يعني على غير الجادة وعلى غير الطريقة. هذا مقصودي، وهو مركز يحذر منه كبار أهل العلم. بالنسبة هل هو مركز مبتدع أو غير مبتدع هذا ليس لي، وإنما مقصودي ليس على السنة، ليس على الطريقة الصحيحة ولا على السادات، وإنما هو الآن مركز محذر منه يتبع محمد بن عبد الله الإمام، وإن نفوا ولا ينفعهم النفي. كل من تسأل الآن إذا قلت لهم هذا يتبع محمد الإمام ينفون، ما ينفعهم النفي، إن الواقع أنه تبع محمد الإمام ووقع له على ذلك ورقة أن يكون تابعا له. نعم، ولا زال يعني التواصل بينهم وبينه وبينهم وبين يعني ماذا المبتدع محمد الإمام، والزيارات دائمة ومستمرة من معبر إلى الفيوش ومن الفيوش إلى معبر. نعم، وأمورهم يعني على هذا النحو تسير. ولهذا قال الشيخ ربيع لما سئل عن هذا المركز قال هو مع محمد الإمام، مركز الفيوش مع محمد الإمام، وإن نفوا ما ينفعهم النفي، أن الواقع يشهد لهذا، فلم يتبرؤوا من محمد الإمام ولم يتبرؤوا من الوثيقة ولم يعني ماذا يعني يحصل منهم تحذير من محمد الإمام كما حذر أهل العلم. بل كما قلت لكم الزيارات مستمرة يعني من معبر إلى الفيوش، وطلاب معبر يأتون الفيوش ويحاضرون في الفيوش ويتكلمون في الفيوش ويجلسون في الفيوش، لأنه مركز يتبع يعني صاحبهم. ولهذا لما وقع الوثيقة قال هذا عن مركز النور الذي هو مركزه معبر والمراجز التابعة له ومنها الفيوش، بارك الله فيكم. فهو محذر من علمائنا الكبار، وأن الذين هم مع محمد الإمام لا يمكنون من دعوة، لا يمكنون من دعوة ولا يؤتمنون على الشباب حقيقة إلا متى ما تبرؤوا من محمد الإمام وقالوا بجهاد الحوثة ظاهرا. هكذا يقول الشيخ ربيع أن لا بد أن يتبرؤوا من محمد الإمام ويقولون بالجهاد نعم الشرعي للحوثة الرافضة. وفق الله الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يختم لنا ولكم بخير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا.